حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل والبدر نوع من سماه والشمس بعض من ضياه والبدر نوع من سماه والكل في معناه تاه لم يدركوا ذاك المقام حب النبي في المسكين مددكم يا أهل التمكين مستجد فيكم حاشا يضام حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل أرق لذيكم يا أهل البيت حسبنا عليكم يا رجال الله أرق لذيكم لاحظنا برمش عينيكم نحن لخدامكم خدام حب مدد يا حبيب حل.